الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: بل وجب أن يكون نقيض قولنا كل جيم باء بالإطلاق الأعم، بعض جيم دائما ليس بباء. كان الكلام في أن القضية المطلقة العامة ليس لها نقيض من جنسها كما بينا. نقولنا القضية إما مطلقة عامة وإما لا. المطلقة العامة هنا بمعنى غير الموجهة بأي جهة، يا إما تكون موجهة، هذه موجهة، إما تكون ضرورة ضرورية يعني ضرورة ذاتية، واضح أم لا؟ أو لا. والتي ليست بالضرورة إما أن يكون دائمة الثبوت بلا ضرورة أو لا. فالضرورية هي ضرورة ذاتية، ثم بعد ذلك الدوام بلا ضرورة، ثم الثالثة هي التي بلا ضرورة ولا دوام، وتسمى بالوجودية كامر، تسمى بالوجودية أو المطلق الأخص. يعني في مطلق خاص كما ندخل فيه الدوام بلا ضرورة في قبال الضرورة الذاتية، هم ضرورة ذاتية ولا ضرورة ذاتية. لا ضرورة ذاتية هذه تشمل الدوام بلا ضرورة والثبوت بلا ضرورة ولا دوام. ثم جاء الشيخ بعد ذلك قال: التي هي بلا ضرورة ولا دوام نسميها ايه؟ وجودية، فقط فعل الثبوت بلا ضرورة وبلا ايه؟ دوام. هنا في المطلقة العامة، في الطبيعي عندما يقول كل إنسان نائم على الإطلاق ليس نقيضها ليس كل إنسان نائم، ما في تنافي. كل إنسان نائم تقصد دائما، واضح أم لا؟ تحتمل عدة احتمالات، ربما كل إنسان دائم يعني في بعض الأوقات فتكون نقيضها، قلت ليس كل إنسان نائم دائما مثلا، ما في إشكال، ما في تناقض. فهنا الشيخ بيقول عايز أنت تجد نقيض للمطلقة العامة لابد تقيد بالدوام. يعني كل باء جيم على الإطلاق تقول نقيضها إيه؟ ليس كل باء دائما جيم. لماذا؟ لأنه في النتيجة هذه كل باء جيم هذه مطلقة، إما يكون جيم دائمة الثبوت لباء أو ليست دائمة الإيه؟ الثبوت لباء. في احتمال آخر هذا ما في. طبعا احنا نقول دائمة الثبوت أعم من يكون دائما مع الضرورة، لأن الدوام أعم من الضرورة. كل ضروري دائم لك ليس كل دائم إيه؟ مضى هذا خلاص. فكل باء جيم بالإطلاق تحتمل احتمالين، هذه القضية المشابهة الكلية. إما أن يكون كل باء دائما جيم، أو يكون كل باء في بعض الأوقات جيم. في احتمال ثالث ما في، في نفس الأمر هكذا. طيب على الاحتمال الأول، فلابد تأخذ الاحتمالين في المطلقة العامة في النظر. بناء على الاحتمال الأول كل باء دائما جيم، هتقول ليس كل باء دائما ايه؟ جيم. ناخذ هذا، هذه مقايدة بالدوام وهذه ايه؟ تسلب الدوام. ليس كل باء دائما جيم. طيب وإذا كانت لا في بعض الأوقات، في بعض الأوقات باء جيم، فتقول ليس أن نعم أن باء دائما الأول. شو التفت؟ لو كان هي دائما جيم تقول، لو كان كل باء دائما جيم هتقول كل باء دا نعم ليس كل باء دائما جيم. وإذا كان نعم نقيض أحسن. وإذا كان كل باء في بعض الأحيان جيم نقول كل باء دائما مسلوب عنها ايه؟ جيم. كل باء دائما مسلوب عنها ايه؟ جيم. يعني دوام السل ايضا نقيضها. للاسف الله نتوجه. لو كان الاول كل باء دائما جيم نقيضها ايه؟ ليس كل باء دائما جيم. وإذا كان الاحتمال الثاني واضح ملا، وإذا كان الاحتمال الثاني وهو كل باء في بعض الأوقات جيم، أيضا نفسه هو نفس النقيض، ليس كل باء دائما جيم. واضح ملا؟ أيوة، ما هي موجبة كلية، موجبة كلية نقيدها سالبة جزئية، ولكن تقيد الاتصاف الموضوع بالدوام. هو لا، احنا شوف ما تنظر الان لشيء شيء طبيعي ان الكليه لابد تكون جزئيه، نقدها جزئي. انت تقول كل باء جيم، صح؟ لذا الشيخ حمزه يقول هذه نقدها ليس كل باء دائما جيم، او ليس كل بعض جيم، شوف التعبير هذا، بعض جيم دائما ليس باء، بعض جيم، بعض جيم يعني موجبة جزئية، بعض يعني جزئية صارت، واضح ملا؟ ولا تقول بعض جيم دائما ليس باء. انظر إلى هذا النقيض، بعض جيم دائما ليس باء. انظر لهذا، بعض جيم دائما ليس باء، هذا نقيض الاحتمالين. ليش؟ لأنه إذا كان كل بالمقصود بكل باء جيم بالإطلاق، كل باء دائما جيم، واضح نقيدها بعض باء، هو خلينا محاسبنا، او كل مثلا كل جيم باء بالاطلاق يعني كل جيم دائما باء، هذا الاحتمال الاول. نقيدها ايه؟ بعض جيم دائما ليس باء، اليس كذلك؟ واضح. واذا كان الاحتمال الثاني في كل جيم باء ان كل جيم في بعض الاوقات يعني لا دائما باء، ايضا نقده هذا، بعض جيم دائما ليس باء. واضح ام لا؟ لا نقده، لان هذه هي الاحتمال الثاني، لان هذه لا دائما ودي دائما، لكن بعض الجيم دائما وليس كل جيم دائما. نعم جيد، ما تقول بعض الجيم، بعض الجيم ايه دائما لا حبيبي، انت عندما تقول كل جيم باء، كل جيم باء ده كل جيم دائما باء، هذا واضح. تقول بعض جيم دائما ليس باء، خلاص واضح. طيب بعض جيم دائما ليس باء دي كيف تناقض الاخرى، الاحتمال الثاني وهو ان هو كل جيم في بعض الاوقات، كل جيم يعني كل جيم لا دائما ايه باء، مش الاحتمال الثاني، ان تقول بعض جيم دائما ليس باء، احسنت، فنقيده ايضا. فهمتني ام لا؟ انك انت بتنفي الدوام هنا عن جميع الافراد، انت هنا بتثبت الدوام السلب في بعض الافراد، نقيده. فخلاصه القول ان نقيد المطلقه العامه كل جيم باء هي بعض جيم دائما ليس باء، تناقض الاحتمالين سواء كان دوام الثبوت او ايه عدم الدوام الثبوت، ان هذه بتثبت دوام الايه سلب، تثبت دوام السلب. اذا كان دوام الثبوت دوام السلب نقيده، اذا كان لا دوام فايضا دوام السلب. واضح ام لا؟ فاذا نقيده يكون هكذا. وهذه بالنسبه للموجبه الكليه توجه، بل وجب ان يكون نقيد قولنا كل جيم باء بالاطلاق الاعم بعض جيم دائما ليس بباء، ان لم تخيب بدائما ما يصير لها نقيد بعد. واضح؟ بعض جيم دائما ليس بباء. طيب هذا بالنسبه للموجبه الكليه. ونقيد قولنا لا شيء من جيم باء ما هو؟ الذي بمعنى كل جيم ينفع عنه باء بلا زياده، اللي هو بلا جه العام، مش عندنا المطلق العام والمطلق الاخص، المطلق الاعام يعني التي هي بلا غير موجهه ليس لها جهه، تشمل الضروره، تشمل الضرورة والدوام والوجود، الوجودية اللي هي لا ضرورة ولا دوام، صحيح أم لا؟ نعم. فهذا كلامنا فيها الآن. ونقيد قولنا لا شيء من جيم باء يعني سالبة كلية، السالبة الكلية نقيدها إيه؟ موجبة جزئية بعد، لكن موجبة جزئية بهذا إيه؟ بالدوام. لا شيء من جيم باء تقول ايه؟ بعض جيم دائما باء. عادي الموجبة الكلية الأولى نقيدها سالبة جزئية بس بتقييد الدوام، السالبة الكلية نقيدها موجبة جزئية بس بتقييد الدوام. واضح أم لا؟ والمخالفة في الايه؟ في الكيف، في الكيف، فشيء طبيعي. فانقض الاحتمالين سواء كان دائم أو كان لا دائم. واضح أم لا؟ نعم. ونقيد نعم ونقيد قولنا لا شيء من جنباء الذي معنى كل جم ينفع عنه باء. هو ليش بيقول الذي معنى؟ حتى يقرب لك المأخذ، حتى تكون بنفس الترتيب. معنى لا شيء من جيم باء يعني ايه؟ يعني كل جيم دائما مسلوب عنه ايه؟ باء. دائما مسلوب عنه باء، نقيدها بعض جيم دائما هو باء، موجبة جزئية مع التقييد ليه؟ بالدواء. ثم يقول وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية. بين هذه الدائمة يعني ايه؟ بين الجزئية الدائمة والايه؟ والضرورية. ليش قال الجزئية الدائمة والضرورية؟ ضرورة ذاتية يعني. ليش؟ لأنه الدائمة الجزئية قد تكون دوام بلا ايه؟ بلا ضرورة. أما الدائمة الكلية ها؟ ما تصير عام بعد عشان هو الضرورة هو بعد هذا، يعني لا تنفك عن جميع الأفراد دائما، هو الضرورة هو هذا بعد. واضح؟ أما في الجزئية كان يحصل إيه؟ اتفاقي، الاتفاق أن يكون أقلية، أما ما يكون دائمين كليا، دائمين كليا مضى قبل ذلك. إن هل نعم بحسب النظرة البدوية نعم نكون الدوام أعم من الضرورة، قد يكون دوام بلا ضرورة. لكن هنا يأتي العقل الفلسفي يقول إيه؟ ما في دوام كلي إلا ضروري. أحسنت. والجميع كل انسان ضاحك دائما او كل انسان حيوان دائما، ليه يعني كل ليه بعد اذا كان في ضروره ذاتيه في الطبيعه الحيوانيه الطبيعه الانسانيه تقتضي مثلا يكون ضاحك او ناطق او حيوان. واضح؟ اما نعم بعض الناس دائما اسود مثل اخواننا في افريقيا، ما فيش اتفاقي. فذلك يا شيخ ينبه هنا بيقول وقد عرفت الفرق بين هذه يعني الدائمه ليه الجزئية والضرورية، أما الكلية لا بعد ما في فرق. فهمتم لا؟ نعم. لذلك الشيخ بينبه على المسألة وقد عرفت وأنت تعرف الفرق بين هذه يعني الدائمة الجزئية، بين هذه الدائمة يعني الجزئية والضرورية. نعم في فرق، أن هذا يمكن يكون دوام بلا ضرورة. طيب هو الآن الشيخ عمل يمثل بالمحصورات الأربعة، مضى الموجبة الكلية والسالبة الكلية، تعال إلى الموجبة إيه؟ الجزئية. نقيد الموجبة الجزئية إيه؟ ها؟ سالبة كلية. بعض جيم باء نقيدها إيه؟ لا شيء من جيم باء، هذا سهل. لكن نحن لأن هذه مطلقة لابد نقايب بالدوام، نقول بعض جيم دائما إيه؟ لا آسف لا شيء، مش كده؟ بعض جيم باء تقول لا شيء من جيم دائما إيه؟ باء. طيب والسالبة الجزئية نقيدها موجبة كلية، ليس كل جيم باء، تقول كل جيم باء، تقول كل جيم دائما ايه باء. واضح؟ انتهت المحصورات الأربعة. إذا ما في مشكلة يعني مطلقة مثل سائر القضايا، موجبة الكلية سالبة جزئية، سالبة الكلية موجبة جزئية، هذا الشيء واضح. واضح ام لا؟ ولكن هنا لابد قايد بالدوام حتى ما نقع في المشكلة اللي هي ايه؟ اللي هي حتى ان لها احتمالان، فلابد تضع تختار نقيد ينقد الاحتمالين على حد ايه سواء، وهو تقييد الايه بدوام الاتصاف مع الاختلاف في الكيف. واضح ام لا؟ هذه خلاصتها، ما في شيء. ونقيد قولنا بعض جيم باء بهذا الاطلاق يعني الاطلاق العام، العام هو قولنا كل جيم دائما يسلب عنه ايه باء، كل جيم دائما يسلب عنه باء. انت حتى تبين يتبين لك النقيض فسر انت بعض جيم باء، تقول بعض جيم لا دائما يسلب عنه باء، فتقول تقول لا شيء تقول اسف تقول كل جيم دائما يسلب عنه باء. نقيدها ثم يقول وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي وهو أنه لا شيء من جيم باء. توجه هنا، هذه قضية لغوية في اللغة العربية. أنت لو قلت كل جيم باء العربي ما يفهم أنه كل جيم دائما باء. كل جيم باء نعم، يعني كل أفراد جيم يمكن أن تصف باء، يثبت لها باء، أما على الدوام وعلى الدوام صحيح. أما إذا قلت لا شيء من جيم باء العرب ماذا يفهم؟ دوام السلب دائما لا شيء. واضح أم لا؟ فكأنك لا شيء من جيم باء يعني إيه؟ كأنك قلت كل جيم دائما مسلوب عنه إيه؟ باء. هكذا الشيخ يقول. وربما هذه مرجعها لمسألة كل الطبيعي، إذا يقول كل الطبيعي حتى يثبت يكفي في فرد واحد ها؟ فيثبت كل جيم باء لو بواحد والثاني وينتفي بانتفاء جميع أفراده. واضح؟ جميع أفراده. فالشيخ يقول إن يعني تقول لا شيء من جيم باء كأنك قلت كل شيء دائما مسلوب عنه إيه؟ باء. لو جعلتها في صورة موجبة معدولة كل جيم دائما ليس باء ها؟ لابد تقيد بدائم ها؟ لكن إذا جعل السالبة قلت لا شيء من جيم باء كأنك قلت كل جيم دائما إيه؟ مسلوب عنه باء. لا شيء من جيم باء كأنك قلت كل جيم دائما مسلوب عنه إيه؟ باء. إذا قال كل جيم دائما مسلوب عنه باء تطابق له العرفية في الاستعمال، كأنها قلت لا شيء من جيم إيه؟ باء. لكن نقول لأنها موجبة تحتاج إلى تقييد بالدوام، وهذا يعني أخرى سالبة لا شيء يفهم منها الدوام، دوام السلب ها؟ أما إذا كانت سورة موجبة لابد أن تقيد من إيه؟ بدوام السلب، كل جيم دائما ليس. أما لو قلت لا شيء من جيم ما يدع كل لا شيء من جيم دائما باء، لا، لا شيء من جيم باء يفهم أنه لا شيء من جيم دائما. واضح أم لا؟ بس هذا الشيخ يشير إليها النقطة. ذلك يقول هو قولنا كل جيم دائما يسلب عنه باء، هي السلبة كلية حقيقة هي هذه، وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي. ما هو؟ أنه لا شيء من جيم باء يطابقه بحسب إيه؟ بحسب المتعارف المذكور، يعني بحسب العرف. واضح أم لا؟ ونقيد قولنا ليس بعض جيم باء، نقيد السلبة الجزئية إيه؟ موجبة كلية لكن مقيدة بالدوام. هو قولنا كل جيم دائما هو باء. واضح؟ هذه هي المحصورات الأربعة. فإذا نقيد المطلقة العامة في المحصورات الأربعة على نفس النقيد الطبيعي، موجبة كلية سالبة جزئية، سالبة كلية موجبة جزئية، وهكذا والعكس، ولكن بتقييد الموضوع بدوام الاتصاف إما على نحو الإثبات أو ليه أو السلب. لو تخيفها في الكيف بعد فتكون نفس الشيء، خالفت النقيد، النقيد المطلق خالف الأصل في الكم والكيف، ولكن هذا السلب أو هذا الإثبات لابد أن يقيد بدائما. واضح أم لا؟ لأن دائما تثبت احتمال تنفي أو تنقض احتمال الدوام أو احتمال اللا دوام. اللا دوام واضح أنه لا دائم دائم، أما الدائم نعم لأن دائم الثبوت نقيد يخد دائم السلب. واضح أم لا؟ ما فيش كلام. هذا هو بلحاظ المطلقة العامة. تفضل. نعم. نعم. مش بعدين أنت كل الأفراد، كل الأفراد قيدتها في بعض الأوقات، يعني نفيت عنها دوام الإثبات، دوام الاتصال، كل الأفراد مو بعض الأفراد. فأنت عايز تقول إن لا بعض الأفراد ثابت لها الدوام أو منتفي عنها الدوام، واضح أم لا؟ نعم. مو الأفراد في بعض الأوقات، لا، كل الأفراد في بعض الأوقات، يعني كل أفراد جيم لا دائما كالتصبيات. ف بدنا تقول بعض الافراد دائما ناخذها بعد ناخذ كل الافراد دائما ايه كل الافراد لها دائما ايه بعض الافراد دائما انه هو نفى الدوام عن جميع الافراد انت اثبتت الدوام لبعض الافراد ما معنى ايه دم. ايه ما بي... مسلوب عنها ذلك نعم دائما ليس بعض نعم يناقض كل جين في بعض الاوقات نعم يناقضه لان يعني عندما تقول كل توجه انت مش مسكوت انت بتقول كل جيم لا دائما باء هذا الاحتمال الاحتمال الثاني يعني جميع افراد جيم ما فيها دوام ليه لا تتصف دائما باء وفي نفس الوقت لا لا ليس مسلوب عنها دائما باء ايضا لا يعني انت لا لا لا لا لا لا لا لا مو كل لا لا لا جميع افراد جيم هو لا لا لا لا لا لا انت بتقول كل افراد جيم تتصف بباء بينها في بعض جميعها جميعها في بعض يعني ليس هناك فرد من جيم يتصف دائما او يسلب عنه دائما باء دوام الثبوت او السلب منتفي فانت بتثبت دوام الايه السلب تقول ليش تبيش دوام السلب ودوام الثبوت اقول لك حتى ينقض الاحتمال الاول لابد يختلف في الكيف الثاني الاحتمال الاول ان هو دائما ثابت له فيقول دائما ليس ثابت له والا دائما ثابت له ينقض الاحتمال الثاني ايضا واضح ازاي لان انت عندما تقول ما في دوام الاتصاف ولا دوام السلب لجميع الافراد فمجرد يقين يكون ايه دوام الاتصاف او دوام السلب لبعض الافراد نقيده هذا صحيح ام لا واضح مش واضح انت عندما تقول نفيت دوام الثبوت والسلب معا لجميع الافراد فانت اذا اثبتت دوام الاتصاف او دوام السلب لبعض الافراد نقضت القضيه معايا في هذا الكلام طب تقول لي ليش اثبت قال بدوام السلب ما قال بدوام الاثبات قول له حتى يناقض الايه الاحتمال الاول ايضا وهو دوام الايه دوام الثبوت قول دوام السلب يفهم ازاي احسن فهذا النقيض يشمل الاثنين يشمل الاحتمالين فيغطي جميع احتمالات المطلقة فشير نقيد لها دوام الثبوت أيضا نعيش وشوف كل احتمالين أحسن بالضبط هي ده اللي عمل لك شوية لبس شوية نعم جاي يا بحث دقيقة وإن كان ليس لها ثمرة كما أنت واضح يعني قضية ما بتأتي في العلوم في هالشيء المهم لان انت في المطلقات انت في النتيجه في القضيه لابد تكون متشخص انت القضيه العلميه انت ما تقول الجهات في الفلسفه او هذه النتيجه ا ب ج ب هذه بي مثابه لها بالضروره او بالامكان او بالامتناع واضح ام لا ما في شيء مبهم مطلق يا عم واضح ام لا هذا بالاحتمالات العقليه الصوريه في المنطق الصوري لكن احنا في الواقع احنا ما عندنا مطلقه في ما عندنا مطلقه في الواقع نفسه عندنا مطلقه في الواقع في ماده عندنا مطلقه فيها عامه يقول الجهة أعم من المادة في عندنا مادة مطلقة؟ ما عندنا في الواقع إما ضرورية أو دائمة أو ممكن في شيء آخر يعني إما ضرورة بالذاتية أحسن رجال بأس مع أنه يكون ضرورة الوجوب أو السلب يعني ضرورة الوجوب أو السلب ضرورية تشمل الوجوب والامتناع ها أو الإمكان الإمكان يشمل إيه إما يكون في دوام بلا ضرورة أو إيه أو بلا دوام ثبوت بلا دوام وفي الواقع نفس الأمر هكذا لأن هي في النتيجة شيء بين المواد ثلاثة بعد إحنا عندنا في العلوم لنا شغل بالمواد مو بالجهات سواء في الفلسفة أو في غيرها الشغل شغلنا مع نحن معنيون كعلماء بليه بالمادة بعد حتى أعرف أحكم حكم النتيجة حكم ضروري ولا ممكن ولا ممتنع أو هذا بعد فهم إزاي لكن المنطق السوري هكذا يقول باء جيم حسب الاحتمالات العقلية وإلا في الواقع نفس الأمر ليس هكذا فهمتني إزاي؟ نعم وده نوع من الجهل مطلق العمل من الجهل أنا أقول كل جيم باء ما أعرف هي دائمة ضرورية ممكنة يعني جاهل يعني جهل فدي في حالة الجهل تنفع مو في العلوم فهمت إزاي؟ في العلوم ما فيش أحسن من مطلق في موجه والجهة يكون واضحة عندك والحكم ثابت عندك طيب قال وأما المطلقة التي هي أخص في قبالة المطلقة التي إيه؟ أعم، وهي التي خصصناها نحن باسم الوجودية، وهي المجردة عن الضرورة والدوام. الأخص هنا تعرف إزاي؟ في قبل إن عندك عام وعندك خاص وأخص. الخاص كان يشمل الدوام بلا ضرورة، كان اسمها المطلقة الخاصة صحيح؟ ثم زال هناك معنى أخص وهو سلب الضرورة والدوام معا، والتي خصصناها باسم الوجودية. واضح أم لا؟ طيب هذه كيف يكون نقدها؟ توجه أنا خلص هذا ركز شوي، مش سهل لكن شوي ربما فرار من الذهن شوي، ولا سهل واضح. نحن الآن لو قلنا كل جيم باء، يعني كل جيم بالوجود باء، أليس كذلك؟ كل جيم بالوجود إيه؟ باء. خليك نأخذ الأمور بسهولة، إحنا ما عندنا نقيض، هو دائما المجابة الكلية سالبة جزئية، انتهى، ما فيش فيها استثناء. هذا كل جيم بالوجود باء، نقيضها ما هو؟ ليس كل جيم بالوجود باء، أليس هو هذا؟ لكن تعال حللها هنا النقطة، عايز تركز شوي، تعال حلل ليس كل جيم بالوجود باء. ليس كل جيم بالوجود يعني ايه؟ يعني بلا دوام وبلا ضرورة. بلا دوام، نقبل الدوام من الدوام العام. ليس كل جيم بالوجود باء، نقيدها ما هو؟ نقيدها شيء، لأن أنت هنا بتسلب الدوام، تسلب الدوام في الوجودية. ليس كل جيم بالوجود باء، يعني في النتيجة كل جيم دائما، واضح أم لا؟ كل جيم دائما، أو قل دائما بعض جيم باء أو مسلوب عنه باء، بعض جيم باء دائما، ها دائما بعض جيم باء أو بعض جيم دائما، في فرق بين بعض جيم دائما باء أو بعض جيم دائما إيه؟ مسلوب عنه باء، الاثنين معا. لماذا؟ لأنك أنت بالوجود، الوجود عن الإمكان المحض، أنت الوجود يعني ما في دوام في بعض الأوقات، بعد الوجود هكذا في بعض الأوقات. طيب في بعض الأوقات يعني في إذا كان كل واحد دائما في بعض الأوقات إيه؟ في بعض الأوقات يتصف بباء، فأنت نقول أنه هو ليس كل ليس كل جيم بالوجود باء، يعني إما يكون ليس كل جيم دائما باء، أو ليس كل جيم دائما مسلوب عنه إيه؟ باء، لأنك أنت دوام السلب ودوام الإيجاب ينقضان ما هو؟ ينقضان الوجودية، إحنا قلناه هذا. ليش احنا حطينا الاثنين هنا؟ لان ما عندنا الاحتمال الاول هنا بعد. الاحتمال الاول ما موجود، لان البحث في الوجوديه مو المطلقه العامه. الوجوديه يعني سلب الايه؟ الدوام مطلقا، ثبوتا او ايه؟ او سلبا. ما في دوام، ما في دوام الاتصاف، لا بالاثبات ولا بالايه؟ لا بالاجابه ولا بالسلب، صحيح ام لا؟ فنقيضها لابد يكون ايه؟ اثنين. مجرد نقيضها ودوام اللي انت قلت عليه الان، احنا قلنا فهم تقول ليش اختار السبب ده عشان الاحتمال الاول، والا اعم الوجوديه اللي هي لا دوام الاتصاف، نقيضها ايه؟ دوام الاتصاف ايجابا او ايه؟ والسلب معا. اقول لك احنا ما عندنا عباره تعبر عن القضيتين الدائمتين المختلفتين بليه بالكيف، ما عندنا جامع، لذلك نحط الاثنين بين قوسين هكذا. خلاصة الكلام، الوجودية نقيدها اللي هي عبارة عن لا دوام الاتصاف إيجابا أو سلبا، نقيدها إيه؟ دوام الاتصاف إيجابا أو سلبا، بلسان عرفي بسيط جدا. وتراعي بعد ذلك الاختلاف في الكم، أما في الكيف لأنها على الطرفين، تقبل الإيه؟ الإيجاب والسلب، ولكن غاية الأمر أنها تقبل الاثنين بنحو اللا دائم، نقيدها يقبل الاثنين بنحو إيه؟ دائم. واضح؟ مع تخلي الكل يصير جزئي، إذا كان جزئي خلي كلي، واضح أم لا؟ والأمر سهل. توجه. فإذا قلنا فيها يعني المطلقة الخاصة في الوجودية كل جيم باء أي على الوجه الذي ذكرناه يعني اللا دائم، يعني اللا دائم كان نقيده ليس إنما في أخطائهم ليس إنما بالوجود كل جيم باء. هذا واضح جدا سهل، وبدأ بالسهل ثم حللها ولها كل جيم بالوجود باء نقدها ليس كل جيم بالوجود إيه باء واضح. بل إما هنا اكتب إما دائما مش بالضرورة إما دائما بعض جيم باء أو باء مسلوب عنه كذلك يعني دائما يعني بل إما دائما بعض جيم باء أو بعض أو باء مسلوب عنه كذلك يعني أو بعض جيم باء مسلوب عنه كذلك يعني كذلك يعني يعني دائما لا مو ممكن بالضرورة أنا الدوام هو هذا حسنا سنأتي الدوام هنا أعم من الضرورة مسلوب عنها لكن الضرورة عشان شيء أعم الدوام أعم من الضرورة لا مو يكفي لما يكون دائما من غير ضرورة النشمة الاثنين عشان بالضبط لذلك قالوا في هنا المحقق قالوا في بعض النسخ بل إما دائما بعض جيم باء أو باء مسوى عنه كذلك وصح. طيب هذا واضح هذا في المجمل إيه الكلية قص على أنت فهمت النتيجة فهمت السر فلسفة نقيد الوجودية ما هو الوجودية عبارة عن لا دوام الاتصاف إيجابا أو سلبا نقيدها إيه اثنين دوام الاتصاف إيجابا أو سلبا إذا دخلتكم موجبة كلية سالبة جزئية سالبة كلية موجبة جزئية موجبة جزئية سالبة كلية وهكذا وهذا بس انتهى القضية ومعرفت فلسفة الايه النقيض كيف يكون. طيب وإذا قلنا فيها ليس ولا شيء من جيم باء سالبة كلية أي على الوجه الذي ذكرناه يعني لا دوام كان نقيده المقابل له ما يفهم من قولنا بعض جيم دائما له إيجاب باء أو سلبه عنه وهذا واضح لأنه إذا صيغ الحكم أن كل جيم ينفع عنه باء وقتا ما في شنو يبين فهمنا خلاص بعد لأنه إذا صيغ الحكم يعني طرحنا الحكم هذا الشكل أن كل جيم ينفع عنه باء وقتا ما لا دائما هل سلبة إيه سلبة كلية وجودية تحليله هكذا كل جيم ينفع عنه باء وقتا ما لا دائما فإنما يقابله أن يكون نفيا دائما أو إثباتا إيه؟ دائما واضح أم لا لأن الوجودية عن الاتصاف اللا دائم سلبا أو إيه؟ إجابا نقيده إيه؟ الاتصاف الدائم سلبا أو إجابا نعم سيقة لا سيقة الحكم سبق أنت عندك إيش سبق ولا سيقة صدقة على كل ما في نسخة بدل عندنا على كل المعنى معنى سبق أيضا صحيح يعني يعني إذا كان الحكم الأصلي هكذا نعم أو الحكم السابق هكذا المهم ما في سبق أيضا معناه صحيح يعني فإنما يقابله أن يكون نفيا دائما أو إثباتا دائما ولا نجد له قضية لا قسمة فيها لا قسمة فيها مقابلة أو يعصر وجودها ما عندنا شيء يجمع عليه هاتين القضيتين الدائمتين المتخلفتين في الكيف ما عندنا فمضطرين احنا نطرح النقيض في صورة ايه قضيتين ماذا نفعل ما عندنا شيء يجمع عليه الكيفين اللي متبينين فيكون لها نقيض. طيب ثم يقول ونقيد قولنا خلاص تعرف القضية بعد ونقيد قولنا بعض جيم باء بهذا الوجه يعني الموجبة الايه الجزئية مش الجزئية نقدها ايه سالبة كلية لكن مع دوام الايه دوام الاتصال او سلب واحد واضح ام لا نعم. لا شيء من جيم احذفها كلها بهذا الوجه احذف لا شيء من جيم انما هو الوجوب احذف اذا كانت موجودة عندك لا شيء من جيم انما هو الوجوب احذف ونقيد قولنا بعض جيم باء بهذا الوجه ليس إنما بالوجود شيء من جيم باء يعني لا شيء نقيض الموجبة الكلية الجزئية سالبة ايه؟ كلية. ليس انما بالوجود يعني لا شيء بالوجود من جيم باء، صحيح ام لا؟ نقيض هو هذا. بل ها تحليل لها، اما كل جيم باء دائما او لا شيء من جيم باء دائما. طيب ونقيض قولنا ليس بعض جيم باء سالبة ليه؟ الجزئية. نقيضها ايه؟ موجبة كلية، اي ليسية بهذا المعنى وهي لا دوام. هو قولنا كل جيم اما دائما باء واما دائما ايه؟ ليس باء. واضح ام لا؟ هذا نقيض الموجبة الجزئية. نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية، دائمة الاتصاق او دائمة الايه؟ السالب. ولا تظنن البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذه خلينا نخلص منها كثير، لأن هذه قلنا لا ثمرة علمية لها، المطلقات أسأل لا وجود لها في العلوم، فضلا رح نبحث عن نقائدها. واضح هو هذا. على كل الشيخ ما طول كثير، والحمد لله إحنا ما شرحنا المتن ولا شرح الشيخ المحقق طوسي مطول.